بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله هو يوم الأربعاء الموافق ل 18/4/2018، يعني قدم لكم الدرس 26 من كتاب الواضح المبين للعلامة عبد القادر بن محمد بن محمد سالم، شرح وتفصيل فضيلة الشيخ الفقيه أحمد واللنيني. توقفنا عند قول الناظم: ولا تقل يقطع بالسكين، والله ولا تقل يقطع بالسكين، ونحوه يقال في التسخين، فإن فعله له بواسطة أحاله أولو العقول الضابطة، ومن يقول لسبب تاذير بطبعه قطعا له التكفير، ومن يقول بقوة أو دعها خالقه فيه وإن نزعها نفذ يمنع من تاذيره، فعنه الخلاف في تكفيره، ولو يكون ميتا أو جاهلا أو كارها أو عاجزا ما فعلا. والسمع والبصر والكلام أثبتها رسولنا لا علام، وضدها نقائص والنقص لا يجوز في حق إلهنا على. هذا إن شاء الله تعالى هو درسنا اليوم. أمر الله لي ولشيخنا ولكم ولجميع المسلمين. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. الأستاذ الشيباني، إن شاء الله نتابع اليوم مع الواضح المبين طبقا لما قدمتم. ولا تقول يقطع بالسكين، ونحوه يقال في التسخين، فإن فعله له بواسطة أحاله أولو العقول الضابطة. هكذا قال الشيخ. ولا تقول معناها ولا تقول أيها الباحث إن الله تعالى يقطع بالسكين، معناها ما الله حد يقول الله تعالى يقطع بالسكين الموس ولا السكين، ولا يحرق بالنار، ولا يملي عنه يشتر بالثوب، هذا ما ينقال. قال ولا تقول يقطع بالسكين ونحوه يقال في التسخين، اللي هو النار التي يسخن به الماء، فلا يقال إن الله تعالى يسخن الماء بالنار عند مماستها. ولا تقول إنه يستر بالثوب، بل أوجد هذه المسببات بلا واسطة كما خلق الأسباب، والأسباب محض علامات. وراه ما يلا حد يقول هذه الأسباب لعات اللي ما عندها مدخل في التأثير، وذاك هو الخالق، فلما قارن الله بها المسببات وجودا وعدما، هذا ما ينقال، لأن الله جل وعلا قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن الله تعالى لم يجعل للسبب تأثيرا في شيء ما، الله تعالى هو خالق الأسباب وخالق مسبباتها. ولا تقول يقطع بالسكين ونحوه يقال في التسخين، فإن فعله له بواسطة أحاله أولي العقول الضابطة. فإن فعله اللي هو الله جل وعلا له اللي هو الشيء مما ذكر، لكن نقول بواسطة معناها بالسبب، هذا أحاله معناها جعله محالا. أولو لهم أصحاب العقول الضابطة، علماء ليعرفوا حكموا باستحالته، إذ يستحيل صدور أثر واحد عن مؤثرين به اللي قلنا من قدام، لو كان فيهما آلهة إلى الله لبسلتا، وقلنا لما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. الواقع أن الله تعالى إله واحد، وهو اللي خالق العباد وخالق لأفعالهم وأقوالهم وخالق لكل شيء. قل هو الله أحد، الله تعالى هو الواحد الأحد. إذن ولا تقول يقطع بالسكين ونحوه يقال في التسخين، فإن فعله له بواسطة بالواسطة السبب أحاله وللعقول الضابطة. زين. ومن يقول لسبب تاثره بطبعه قطعا له التكفير، ومن يقول بقوة نودعها خلقه فيه وإن نزعها منه فذا يمنع من تاثيره، فعنهم الخلاف في تكفيره. زين. معناها ومن يقول لسبب تاثره بطبعه، معناها بذاته، عن السبب وعنه يؤثر بذاته لا بقوة جعلها الله تعالى فيه، هذا قطعا له التكفير، قطعا عنه كافر. ومن يقول عنه سبب عنه عنه يفعل بقوة، قال ومن يقول بقوة نودعها خالقه فيه وإن نزعها منه فذا يمنع من تأثيره، فعنهم الخلاف في تكفيره. قال ليوسي وغيره قال ما إضافة بعض الأفعال إلى بعض الأسباب من أن النار تحرق الطعام، معنى النار عنها تحرق، بأن النار تحرق، وعن الطعام عنه ملي هو اللي يشبع، هذه ضلالة. وعن تبيع فيها الفيلسوفية كثير مع مثل المسلمين، معناها الفلاسفة تبعهم الشمل العامية، هذا وهذا ضلال ولا يتواصل. الواقع أن الله تعالى هو الخالق للأسباب ومسبباتها وتوف حق، هذا حد قالوا. فمن قال منهم عنها تفعل بطبعها هذا فلا خلاف بكفره، ومن قال تفعل بقوة جعلها الله تعالى فيها وإن نزع منها لم تبثر فهو مبتدع والخلاف بكفره. وراهو في الجوال الحسان بعد عن محل هذا الخلاف، إنما هو في الدنيا، وأما في الآخرة فمخلد في النار. إذن ومن يقول لسبب تاثره بطبعه قطعا له التكفير، ومن يقول بقوة نودعها خالقه فيه وإن نزعها منه فذا يمنع من تاثيره فعنهم الخلاف بتكفيره. زين. ولو يكون ميتا أو جاهلا أو كارها أو عاجزا ما فعل، معناها عن الله جل وعلا لو كان غير حي، ولو كان غير عالم، ولو كان غير مريد، ولو كان غير قادر لما فعل شيئا. معناها عن استدل في هذا البيت على ثبوت أربع صفات، هي الصفات يتوقف عليها الفعل، وهي من صفات المعاني، هي الحياة، العلم، الإرادة، القدرة. شو قال؟ قال لو انتفت واحدة من هذه الصفات عنه تعالى لما تأتى منه تأثير، أما الحياة فلا يصح التأثير دونها، لأن المبثر لا بد أن يكون قادرا مريدا عالما، ومن كان كذلك فلا بد أن يكون حيا. هذا قال ابن عاشر لو لم يكن حيا مريدا عالما وقادرا لما رأيت عالما. حتى مولهون ولو يكون ميتا أو جاهلا أو كارها أو عاجزا ما فعل، به اللي الأدلة واضحة، لأن القدرة مثلا دليلها أنها لو انتفت عنه لقام به العجز، وهو صفة يتعذر معها إيجاد ممكن وإعدامه، ومصنوعات الله تعالى تشهد بخلاف ذلك. وأما الإرادة فدليلها لأنها لو انتفت عنه لاتصف بضدها الذي هو الكراهة، فلا يتأتى له تخصيص. معناها عن الصفات لو كان اللي مولي ميت لما صنع شيئا، قال الشيخ عبد القادر قال في كتاب سلم القاصد في العقيدة الكبرى قال صانع العالم حي، لأن قد دللنا أنه عالم قادر وكل قادر حجم الدورة. إذن ولو يكون ميتا أو جاهلا أو كارها أو عاجزا ما فعل، معناها لا ما فعل شيئا، مصنوعاته تعالى هي شاهدة بعلم الله، بقدرة الله جل وعلا، وبعلمه وبحياته وبإرادته. والسمع والبصر والكلام أثبتها رسولنا الأعلام، معناها عن سمع الله جل وعلا وبصره وكلامه، هي الصفات الثلاثة يستدل على ثبوتها. هذا بذاك اللي جاءوا به الرسل، معناها عنها ثابتة بالسمع، السمع هو اللي جاءوا به الرسل. حاج القرآن الكريم مثلا فيه وهو السميع البصير، وفيه وكلم الله موسى تكليما، هذا كافي. وفي السنة اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا أعمى ولا غائبا ولكن سميعا بصيرا متكلم. زين، إذن والسمع والبصر والكلام أثبتها رسولنا الأعلام، هي موقف عند وضدها نقائص والنقص لا يجوز في حق إلهنا على. السلام عليكم.